بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى في هذا الوقت المتبقي سنتناول آخر فصلين، وهما فصل الاجتهاد ثم فصل التقليد، فنسأل الله تعالى أن يعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى يرحمكم الله: الاجتهاد تعريفه. قلنا يا اخواني ان محاسن التصنيف ان تبدا بالتعريف في اول الباب. قال: الاجتهاد لغه بذل الجهد لادراك امر شاق. الاجتهاد في اللغه ان تبذل جهدا لادراك امر ليس سهلا لكنه امر شاق. ومنه استعير الاجتهاد في الشرع. يقول المصنف: واصطلاحا، يعني والاجتهاد في اصطلاح اهل العلم بذل الجهد لادراك حكم شرعي. بذل الجهد لادراك حكم شرعي. وينبغي ان نزيد في هذا التعريف قيدين، فنقول: بذل الجهد من الفقيه لإدراك حكم شرعي ظني. فنقول: بذل الجهد من الفقيه لإدراك حكم شرعي ظني. بذل الجهد أن يبذل الفقيه جاهدا في البحث عن دلالة المسألة في سائر الأدلة الشرعية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، باقي الأدلة الشرعية في العشرة. يبذل يا إخواني جاهد فيه. طيب، من الذي يبذل هذا الجهد؟ الفقيه المجتهد، وستأتي شروطه. فلو بذل غير المجتهد جهدا لدرك الحكم الشرعي لا يسمى اجتهادا، لكن ان كان طالب علم فهو على سبيل التعلم. طيب، وان كان غير ذلك فهذا لا يملك من الآلة ما ينظر فيه في هذه الأدلة اذا ملكها، وملكها كل مجتهد. ورح يا اخواني، قال: لإدراك حكم، يعني لمعرفة حكم. فإن كان الأمر غير حكم لا يسمى اجتهادا شرعي. طب لو كان الحكم طبي رياضي لا يسمى اجتهادا، نقول ظني ولا نقول قطعي، لأنه لا اجتهاد في إخواني في القطعيات. يعني لا يأتي رجل الآن ويقول: الحجاب واجب ولا غير واجب؟ الصلاة واجبة ولا غير واجبة؟ الصيام واجب ولا غير واجب؟ لا ينظر في مثل هذا. لماذا يا إخواني؟ لأن هذه من قطعيات الشريعة، هذه من قطعيات الشريعة. أضرب مثالا مما يدور الآن، النقاب عادة ولا عبادة؟ طيب ما يبذل الآن من الأموال لطابع الكتاب يقول إن النقاب عادة من العبادة؟ طيب يا إخواني، إجماع أهل العلم يدور في النقاب على أنه مشروع، ويدور بين الاستحباب والوجوب. لما يأتي مثل هذا يقول أنا مجتهد، يقبل منه الاجتهاد؟ لا. طب لماذا؟ لأنه خرج عن إيه؟ عن مدرك الاجتهاد. لأن هنا عندي شيء قطعي وهو المشروعية. المشروعية لا يصلحنا الاجتهاد، الاجتهاد هنا فيه إثم. كذلك يا أخواني الأمور القطعية الغيبية، الأمور القطعية الغيبية هذه أيضا اجتهاد فيها. ما أحد يقول الشفاعة كذا، هذا إجماعات أهل السنة. عذاب القبر، ومن العجب أن بالنسبة للاجتهاد كثير من الناس تصوروا هذه القطعيات يقول نحن مجتهدون. نقول أنتم كذابون، لأنكم لو كنتم مجتهدين لعرفتم فيما يقع الاجتهاد دون أن ننظر في مصنفاته. لو كانوا مجتهدين لعرفوا فيما يقع الاجتهاد، فما بالك لو نظرت في مصنفاتهم. فإذا يا إخواني الاجتهاد بذل الجهد من الفقيه لإدراك حكم شرعي إيه؟ ظني وليس قطعي. فمثلا تقول النقاب واجب ولا مستحب؟ أمر ظني. الختان على الإناث واجب ولا مستحب؟ أمر ظني. هذا ينظر فيه، لكن لا ينظر في المشروعية من عدمها. واضح يا إخواني؟ قال والمجتهد يعني الذي يحل له هذا النظر من بذل جهده لذلك، اللي بيبذل جهده لإدراك هذا الحكم وليه المجتهد. قال المصنف للاجتهاد شروط منها. لما يكون منها معناه ما أكثر من هذا، لكنه اكتفى بأهمها، لكنه إنما اكتفى بأهمها. قال الأول أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في الاجتهاد. قال كآيات الأحكام، أي ما يعلم من القرآن ويحفظ من القرآن آيات آيات الأحكام. وقد عد الغزالي والآمدي، أبو حامد الغزالي والآمدي، آيات الأحكام 500 آية. عدوها كم يا إخواني؟ 500. وعدها غيرهم أقل من ذلك، وعدها غيرهم أكثر من ذلك. يعني من ضمن من عدها أقل من 500 آية صديق حسن خان في كتابه تفسير آيات الأحكام، يعني أظنه زاد عن 250. قال وأما سائر الآيات كأقيم الصلاة وآت الزكاة ومثل هذه الآيات فلم أعدها لأن إيه مدركة إيه واضح. خلاص يا إخواني تعدوها كم؟ 500. لكن ينبغي للمجتهد المطلق أن يعلم القرآن، لأنه قد يأتي من قصص القرآن بأحكام، كفصل الشافعي في الفرق بين المسكين والفقير بقول الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فقال المسكين يملك مالا لكنه لا يكفي. يبقى الأشد المسكين ولا الفقير؟ الفقير. طب من أين أتى؟ أي من آيات الأحكام؟ إذا من أين أتى؟ من القصص. ورحكي يا إخواني، فينبغي للمجتهد الذي يأخذ رتبة الاجتهاد أن يعلم كتاب الله. لكن هنا قال ما يحتاج إليه من آيات الأحكام. وآيات الأحكام يا إخواني لها تفسيرات في كل مذهب من المذاهب. فمثلا من تفسير آيات الأحكام في مذهب الحنفية تفسير الجصاص، وفي مذهب المالكية تفسير ابن العربي تفسير آيات الأحكام، ومن أوسع تفاسيرهم في آيات الأحكام تفسير القرطبي. ومن تفاسير الشافعية تفسير إليكيا، إليكيا الهراق تفسير آيات الأحكام، بل وللشافعي تفسير في آيات الأحكام. وأما الحنابلة فأنا حقيقة يذهب عن ذهني الآن تفسيرهم لآيات الأحكام. قال وأحاديثها، يعني أيضا وأحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام مجموعة في كتب إما مصنفة بالأسانيد وإما بغير أسانيد. فمن أعظم هذه الكتب سنن أبي داود، سنن أبي داود، وكان يعدونه عدة المجتهد، كان يعدونه عدة المجتهد، لكن يأبى ذلك الذهبي. خلاص، يبقى إخواني أيضا يعلم من آيات من أحاديث الأحكام ما يحتاج إليه. فمن ذلك السنن كسنن أبي داود وسنن الترمذي، والترمذي ليس سنن بل هو جامع من الجوامع، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، الصحيحين، و المصنف لابي شيبه والترزاق لهم حديث اخر. خلاص كده يا اخواني. ايضا من الكتب، من الكتب التي لا يستغنى عنها الفقيه سنن البيهقي ومعرفه السنن والاثار البيهقي. واما مصنف عبد الرزاق وسنن لابي شيبه فقد جمعت بين الموقوف والمقطوع والمرفوع، وهي اوسع الكتب المسنده التي تاتي بمذاهب علماء الانصار، ثم يليها الاوسط لابن المنذر. خلاص كده يا اخواني. طيب، يبقى الان يعرف من احاديث الاحكام ما يحتاج اليه، كذلك من ايات الاحكام ما يحتاج اليه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يعرف ما يتعلق بصحه الحديث وضعفه، كمعرفه الاسناد ورجاله وغير ذلك. طيب، معرفه الاسناد ورجاله وغير ذلك يعني ايه؟ وغير ذلك يعني الطرق والعلل، فيعرف الحديث الصحيح من ايه؟ من غيره. قال ان يعرف الناسخ والمنسوخ، سواء الناسخ ومنسوخ القران او ناسخ ومنسوخ الايه؟ السنه. ايضا ومواقع الاجماع. طب ليه يا اخواني؟ حتى لا يقع في الشذوذ. حتى لا يقع في الشذوذ. طب الناسخ والمنسوخ من اين يعرفها؟ كتب الناسخ والمنسوخ. عندنا كتب مساعدة في الناسخ والمنسوخ، من أحسنها ومن أدولها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحافظ. خلاص كده يا إخواني. ومواقع الإجماع يعرفها أيضا من كتب الإجماع، كالإجماع لابن المنذر، في الإجماع المجموع لابن عبد البر وليس لابن عبد البر. في أيضا عندنا كتاب من أوسع كتب الإجماع، كالإجماع لابن القطان الفاسي، كتاب الإجماع ابن القطان الفاسي، فيعرف ايه؟ مواضع الاجماع. طيب، معرفه الرجال، وهذه تعرف بكتب الرجال، كتب التخريج. خلاص كده يا اخواني. والاجتهاد يسر. لماذا يا اخواني؟ لان كل هذه العلوم كانت تجتمع في الاذهان دون ان يكون فيها مصنفات، الان اصبحت ايه؟ فيها مصنفات. فمثلا معرفه صحه الحديث من ضعف، عندنا كتب تهتم بهذا التخريج وبمعرفته، وطالب العلم او المجتهد لو كان له نظر فقد جمعت له مثل هذه الكتب، مثل البدر المنير لمن؟ لابن الملقن، وهذا من اوسعها، وتلخيصه، تلخيص الحبير، ونصب الرايه للزيلعي وتلخيصه، الدرايه، مش كده؟ ومن الكتب المتاخرين كتاب ارواء الغليل للشيخ الالباني. لكن طبعا لما نكون مجتهد نطلب منه ان يكون له نظر. يقول أن يعرف من الأدلة التي ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد، حتى يحكم إيه؟ لا يحكم بما يخالف ذلك. يبقى عنده الآن معرفة باللغة، معرفة بالإيه؟ بالأصول، فيعلم العام والخاص والمطلق والمقيد. قال أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. طبعا معرفتها في كتاب اصول علم الاصول ولا معرفة اوسع؟ معرفة اوسع بكثير. هذه اول سلم فين في المعرفة؟ اول سلم فين في المعرفة؟ يقول ان يكون عنده قدرة ليتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلته. يعني فوق هذا يكون عنده يا اخواني ملكة. يكون عنده ايه؟ ملكة. هذه الملكة تتربى مع الايام. انا اعطي مثال باللغة العربية. خلاص يا اخواني نبعد عن الشرع علاقة باللغة العربية ونشوف الشرع. لو انما يا اخواني الان نكتب الهمزة المتوسطة. يعني ايه الهمزة المتوسطة؟ في وسط الكلمة. فقلنا مثلا الهمزة المتوسطة تكتب على اقوى الحركتين. تنزل حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها. وتكتب الهمزة على اقوى الحركتين. ونقول لك اقوى الحركات الكسرة تليها الضمة تليها الفتحة وبعدين لا انا اعتبر السكون حركة وطبعا ليس بحركة وبعدين اضعفها لايه السكون. جئنا فقلنا للرجل اكتب وضوءه وضوءه. بينظر الان حركة الهمزة ايه مفتوح والحرف الذي قبلها ساكن الواو ساكنة فتكتب على هنا سيخطئ سيكون تكتب على ألف نقول له لا عندنا هنا قاعدة إن الهمزة لو كانت مفتوحة وراء مد بالواو أو بالألف تكتب على السطر فتكتب على السطر. أنا الآن أمي طالب أقول له اكتب وضوءه مساءلة متاءه فبيعمل ايه يبدأ فيطبق القاعدة. هذا يسميه يقول ايه متعلم. طب رجل اخر اخذ مثل هذه القواعد ما يمنع عليه اي كلمة او يكتب اي كلمة يكتب بلا تفكير ده ماذا حدث يا اخواني؟ تربت لديه ملكة لا يحتاج يكون اقوى الحركات كذا وحركة الهمز كذا وحركة الحرف الذي قبلها كذا فنكتب على هذا متعلم. لكن الثاني ماذا فعل؟ خلاص كتب مباشرة. طب لماذا؟ صارت ملكة. نضرب مثالا اخر. انا الان اقرأ من هذا الكتاب اول ما تعلمت علموني حروف الهجاء قالوا الالف اذا كان عليها فتحة تفتح الفم تقول آل وبعدين إذا كسر تقول تكسر الفم تقول إي وإذا ضمت تضم الفم فتقول أو وبعدين أتوني بكلمات مركبة وعلموني إيه؟ إن أنا أقرأ الكلمة على نصفين فأقول مثلا إيه تاهدا. طيب الآن يا إخواني هل أنا أفعل وأطبق مثل هذا؟ أقول يا ألف عليها كذا والحرف الذي يليها عليه كذا وأقسم الكلمة لقسمين أفعل مثل هذا؟ لا. طب لماذا؟ صارت ملكة. هل تفكر فيها الآن وأنت تقرأ؟ لا. طب لماذا؟ صارت ملكة. طب وأنت صغير؟ كذلك المجتهد يصير الاجتهاد بالنسبة له ملكة من الملكات. عام خاص مطلق مقيد وناسك منسوك وبلاس الفاظ كل هذا لا يبقي له ذلك. لماذا؟ صار ملكة بمجرد النظر لا يبدو جهلا. واضح كده يا اخواني؟ فالمجتهد يصل لهذه المرحلة فتكون تربت لديه الملكة التي تسهل عليه النظر في دلالة كتاب السنة. مش متعلم بيبدأ يطبق ويخطئ حينا ويصيب حينا اخر. فكان ايه يا اخواني؟ تربت لديه الملكة يبقى حصل هذه العلوم وصارت له ملكة في هذه العلوم. سئل أبو حاتم الرازي سئل في مرة تقول هذا معلوم وهذا ليس بمعلوم فكيف تعرف ذلك؟ قال بأن تأتيني فتسأل فأقول لك هذا معلوم وتأتي أبا زرعة فتسأل فيقول لك هذا معلوم. إيه الإجابة؟ ما أجابه بشيء. لماذا يا إخواني؟ لأن العلة عند الناس ضرب من السحر ما يعرف. قل جمعت 20 طريق فوجدت فلانا خالف فلان وفلان وفلان وفلان وافقه وهذا هؤلاء اخترط العلم بالدم واللحم. انت مثلا عندك في دمك كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء وبلازما، هم عندهم الثلاثه دول وعندهم حديد، والفقيه عنده الثلاثه دول وعنده ايه؟ فقه معاهم. فاخترط العلم بلحم الايه؟ والدم. كيف تربى الملكه؟ بكثره الايه؟ بكثره النظر تربى الملكه. نعم. واضح كده يا اخواني؟ تربت الملكه بكثره النظر، يبقى المجتهد حصل هذه العلوم واصبحت لديه هذه الملكه. طيب قال والاجتهاد قد يتجزا. الاجتهاد قد يتجزا، يعني ما يكونش مجتهد في كل مساله من مسائل العلم. اخذنا باب الصلاه، كم مساله مرت معنا في باب الصلاه يا اخواني؟ طب في باب الطهاره كم مساله؟ طب في باب الطهاره والحيض كم مساله؟ كثير. لو نظرت لعدد المسائل مسائل كثيره جدا. لو اني طلبت ان تكون مجتهدا في كل مساله تحتاج الوقت وجمع وجاهد. ولذلك احمد بقي في باب الحيض كم سنه؟ 6 سنوات، لان نظر فيها نظر مجتهد في كل مساله من مسائله. طبعا الحمد لله رب العالمين خلناها في ساعتين. صحيح يا اخواني؟ هذا الفرق بين المجتهد وبينك وبين غيره. طيب قد يكون الاجتهاد متجزئ، يعني الان حصل باب الطهاره، حصل باب الصلاه، حصل باب، يبقى الان بيجتهد في مساله ومساله ومساله ومساله حتى يتحقق له كل الفقه ايه؟ تجزؤه. طيب لو تجزأ يجوز ان يفتي فيما اجتهد فيه؟ نعم. واضح يا اخواني؟ يبقى الاجتهاد قد يكون اجتهاد كلي وقد يكون ايه؟ جزئي. قال والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مساله من مسائله. خلاص كده يا اخواني؟ طيب. طيب الان نقسم المجتهدين قبل ان ننتقل للذين به. المجتهد يا اخواني اجمالا ثلاثه اصناف او ثلاثه انواع. مجتهد مطلق او مستقل، ومجتهد منتسب او مجتهد مذهب، ومجتهد في مذهب. ننتبه يا اخواني، مجتهد مذهب ومجتهد في مذهب. الفرق بينهم ايه يا اخواني؟ حرف جر. يعني الفرق بينهم ايه؟ حرف جر. هي الان بس نظفها، مجتهد مطلق او مستقل، مجتهد مذهب او منتسب، او مجتهد في مذهب. المجتهد المطلق يا اخواني ما كان له اصول مستقله يجتهد عليه، له اصول مستقله يجتهد عليه. مرت معنا اصول المتكلمين واصول الحنفيه، وحتى اصول المتكلمين فيها بينهم فيما بينهم فيها خلاف، واصول الحنفيه مع اصول المشتهدين فيها خلاف، واصولنا واصول الظاهريه فيها خلاف. صحيح. المجتهد المطلق او المستقل له ايه؟ اصول ترجحت له اصول اخذها، قالوا هذه الاصول التي ساستنبط بها الادله. مثلا يقول الامر اذا كان للتاديب يكون للندب، ترجحت اليه. طب من اين اتيت بهذا؟ يقول مرت علي مساله 2 3 4 5 6 20 80 مساله كلها تقول بهذا الكلام، ترجح له هذا الاصل. هذا اصل باب الايه؟ الامر. طب الاصول باب الامر ايه؟ كثيره جدا. مثلا النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد؟ نقول اخذنا تفصيلهم 9 مذاهب، اخذنا منهم 3 على الاجمال. ترجح لي قول من الاقوال فاصبح اصل له، وهكذا. يبقى ترجحت له اصول يقوم بها بالايه؟ بالاستنباط. وهؤلاء مثل الشافعي، احمد، ابو حنيفه، مالك، الثوري، الاوزاعي، ربيع بن عبد الرحمن، داوود الظاهري، الطبري. هؤلاء يا اخواني أصحاب مذاهب لهم أصول مستقلة. بهذه الأصول المستقلة لهم نظر فين؟ في الأدلة الشرعية. يترجح لو ما يكون دليلا مما لا يكون دليلا، صح كده يا اخواني؟ وبعدين يكون له نظر مستقل في الأدلة، ده مجتهد يا اخواني مطلق. طيب المجتهد المنتسب او مجتهد المذهب، لا، اصوله اصول إيمانه، اصوله اصول إيمانه. يعني مثلا يكون حنفي فاصول اصول ابو حنيفه، لكن ينظر في كل مساله نظر مستقل في كتاب السنه، لكن اصول اصول مين؟ ابو حنيفه. فمثلا يقسم يقول الواجب ما ثبت بدليل ضمني الدلاله او الايه، ها الدلاله او الايه او الثبوت، الفرض ما ثبت بدليل قطعي الدلاله وقطعي الثبوت. مثلا اصل لا اصل مين؟ ابو حنيفه. فاصول اصول من؟ اصول هذا المذهب. اخر اصول اصول الشافعي، اخر اصول اصول من؟ مالك، اخر اصول اصول احمد، وهكذا. لما كانت الاصول اصول صاحب المذهب ثم ليه يا اخواني؟ منتسب. طب وقد يخالف صاحب المذهب في مسائل؟ نعم كثيره. طب وقد يخالف بعض الاصول؟ نعم، لكن الاصل ان اصوله هي المترجحه، لكن قد يخرج عنها في مسألة، في مسألتين من مسائل الأصول، في ثلاثة، لكن مجمل الأصول ترجع لمن؟ لهذا المثل. أيوة النظر وليس في الأصول. من هؤلاء يقول مين؟ محمد بن الحسن الشيباني صاحب من؟ أبو حنيفة وأبو يوسف، دول أصحاب نظر، أصحاب نظر ينظر بالأدلة الشرعية ويقولون كذا راجح وكذا مرجوح وكذا واجب وكذا مستحب، لكن أصول المسلم من؟ أبو حنيفة. وفي مذهب الشافعي المذهبي، المذهبي أصول أصول الشافعي، لكن له نظر في الأدلة؟ نعم له نظر مستقل. وفي مالك مذهب مالك عبد الرحمن بن قاسم صاحب مالك وشاهر مذهبه، لكن له نظر مستقل يستقل به عن الإمام، لكن أصول أصول من؟ مالك. خلاص كده يا إخواني؟ طيب مذهب الحنابلة أبو يعلى القاضي له أصول يستقل بها ويرجحها، لكن معظم أصول أصول من؟ أحمد. وله نظر مستقل في الأدلة؟ نعم له نظر مستقل في الأدلة. دول يقولون يسمون إيه؟ مجتهد مذهب أو منتسب. عين بعد ذلك مجتهد في إيه؟ في مذهب. مجتهد في مذهب، أصول أصول المذهب، أصول أصول المذهب. طب وعليه في أقوال في المذهب يقول أرجحها كذا لدليل كذا، الآن ليه نظر مستقل الأدلة ولا بينظر في آراء المذهب؟ في آراء المذهب ويرجح إيه؟ أحدها. طب وجد مسألة ليست موجودة في المذهب يخرجها عن أصول المذهب. وهؤلاء يقول أغلب مصححي المذاهب، أغلب مصححي المذاهب. فمثلا عند الحنفية شمس الأئمة السرخسي أو الصراحي على الصحيح النطق، البزاوي عند الحنفية، عند الشافعية الأستاذ أبو إسحاق الصرايني، ولم يطلق لقب أستاذ يا إخواني في التاريخ إلا على أربعة، منه أبو إسحاق الصرايني. والأستاذ يا إخواني من حصل 14 علما وأتقنها تحصل اجتهاد، فكلمة أستاذ عالية جدا، ولذلك في التاريخ أطلقت على كام؟ أربعة أو خمسة لا تزيد. خلاص. وعند المالكية من؟ ابن العربي صح المذهب. وعند الحنابلة ابن قدامة. هؤلاء يقول كلهم مصححين ليه؟ من مصححي المذاهب ولهم نظر، لكن داخل ايه؟ داخل المذهب ينظرون في اقوال اهل العلم ويختارون ايه منها، ليس لهم نظر مستقل الى الأدلة مباشرة. يبقى كان واحد الآن يا اخواني مسايد كم؟ ثلاثة، مطلق، منتسب او مجتهد مذهب، ومجتهد في مذهب. ولكن يا فن كل ما يرجع لتحصيلهم فين؟ لآلة العلم وللعلم، لآلة العلم وللعلم. طيب عقد المصنف ده فقال ما يلزم المجتهد؟ ايه يلزم المجتهد بعد تحصيل هذه الادوات؟ ما الذي يلزمه؟ قال يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، يبذل الجهد في النظر في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة ومعرفة الإجماع، ثم يحكم بما ظهر له يعني من الحق. طب فإن أصاب في هذه الحالة فلو إيه؟ أجرا. طب وإن أخطأ له أجر واحد هو أجر الاجتهاد بذل الجهد. قال فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر عن إصابة الحق أو على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به يعني بالحق. وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. لو أجر واحد على الاجتهاد، طب وانت أخطأ، طب ده انت مبلغ عن رب العالمين وأخطأت في تبليغ عن رب العالمين، مغفور لك، مغفور لك. بماذا؟ ببذلك للجهل وحسن نيتك بالاثنين يا اخواني، بالاثنين وليس بواحد. لو حسن نية وبذل، مخطئ وليس مغفورا. طيب صاحب هوى ليس مغفورا له. طيب مش صاحب الشهاد اصلا ليس مغفورا له. قال لقوله صلى الله عليه واله وسلم، طبعا ليس مغفورا له، احنا بنتكلم عن الحكم العام، والا المغفره وغيرها ترجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذه امور لا يعلمها الا الله ولا نتألى على الله. قال لقوله صلى الله عليه واله وسلم، اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر، وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. طيب لما يجب عليه التوقف جاز له الايه؟ التقليد حينئذ للضروره. التقليد اصبح بالنسبه له يا اخواني ايه؟ ضروره. في هذه الحال لم يتبين له الحق فيقلد من هو اعلم منه. واضح يا اخواني؟ واخواني قولك لا ادري ولا اعلم من الاقوال التي ينبغي ان تؤثر لانها سنه. الامام مالك جاءته 47 مساله اجاب في 17 والباقي لا ادري. وجاءه سائل من خراسان او من اليمن ساله في مساله فقال لا ادري. قال اذهب للناس، فماذا اقول لهم؟ قال قل لهم مالك يقول لكم لا ادري. قال سافرت لك لاسالك. قال سافرت لي وانا لا ادري. لا يعيب يا اخوي، لا يعيب. وسئل في مره من المرات فقال اتركني يومين او ثلاثه. قال ولم؟ المساله سهله. قال لاجد موضع قدم من النار. ينظر إخواني، أنت تريد أن تنجي نفسك وأنا ما أريد أن أنجي نفسي. فإذا يا إخواني كلمة لا أدري كلمة موروثة عن هؤلاء المجتهدين، فما بالك بالعوام من أمثالنا؟ مش هيكون لا أدري فيصر بلا أدري، هيبقى كده يفطر بفكرة ويمشي في الشارع عشان ما حدش يسألك. صحيح؟ فكلمة لا أدري يا إخواني لا تستحي منها، فلا تجب في مسألة إلا وفي يدك دليلها، إلا وتيقنت منها. ورح يا إخواني؟ طيب انتهى الآن يا إخواني من باب الاجتهاد، عقد بابا ملازما لهذا الباب وهو باب التقليد. باب التقليد قال تعريفه، التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، ومن سمية قليل ايه؟ القلادة. طب لماذا سميت القلادة؟ لأنها محيطة بالعنق، لأنها محيطة بالعنق. والمقلد يطوق رقبته بقول من ليس أهلا للحجة، لأنه قول الحجة غير حجة، غير حجة، فهو يقلد دينه ليه؟ لقول من قوله ليس بحجة، لكنه سيقول عن حكم من؟ عن حكم الله. قال والصلاح نعم اتباع من ليس قوله حجة، هيتبع قول من ليس قوله حجة. طيب يا اخواني لو اتبعت قول النبي هل اكون مقلدا؟ لا. طب لماذا؟ لان قول النبي حجة، لان قول النبي حجة. طيب لو اخذت قول الشافعي في مسألة من المسائل، قول الشافعي ليس بحجة. طيب اتباع الشافعي هنا يكون يا اخواني تقليدا، يبقى قلدت عنقي قول الشافعي وليس الدليل الشرعي. ورحل يا اخواني قال فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان النبي قوله ايه؟ حجة. قال واتباع اهل الاجماع، لان الاجماع ايه؟ حجة شرعية. واتباع الصحابي على من يقول بان قول الصاحب حجة. اذا قلنا ان قوله حجة، وذلك وضعها مصابب بين ايه؟ بين شرطتين حتى يبين ان عند بعض اهل العلم قول الصاحب ليس بايه؟ بحجة. قال فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لانه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. يعني قد يسمى كل هذا تقليل على وجه المجاز والايه؟ والتوسع. طيب يا اخواني قبل ان ننتقل من هذه المسألة نقول هناك مرتبة جعلها بعض اهل العلم وسطى، وسطى بين المجتهد والمقلد، وهي مرتبة المتبع. يبقى عنده مجتهد ومتبع ومقلد. فالمقلد يسأل عن القول ثم يسأل عن الحجة. يعني الآن سيقول مثلا ما حكم مسألة كذا، أقول الحكم كذا وكذا، قد يسأل الحجة وقد لا يسأل. فإذا أجبته يقول لك ما الدليل؟ مقلد. خلاص كده يا إخواني. طيب والمتبع يسأل عن دليل المسألة وعن القائل له، يقول ورد دليل كذا وكذا وكذا وتعارض معه دليل كذا وكذا وكذا، أي الدليلين أرجح ومن القائل به؟ يبقى ماذا فعل الآن يا إخواني؟ له نظر في الأدلة لكن نظر خاطئ، فيسأل من قال بهذا ومن قال بهذا وما الحجة في هذا القول؟ فتقول قال بهذا فلان وقال بهذا فلان وحجة اختيار هذا القول كذا وكذا. هذا نسميه إخواني متبع. يبقى كم مرتبة الآن؟ ثلاث: مجتهد ناظر في الدليل مباشرة، متبع ناظر في الدليل والقائل اثنينهم، لأنه لا يستطيع أن ينظر نظرا مستقلا في الدليل. وهذه أغلب المرجحين في عصرنا، أغلب المرجحين في عصرنا وهم قلائل. مع ذلك يا أخواني قلائل، لأن أحد إخواني اتصل علي وسأل فلان مجتهد. لا، فلان مجتهد هذه لو عددنا، لو قلت لعد المجتهدين على بساط العصر الآن لتحير الذهن، لتحير الذهن. طبعا الإجابة جاهزة، لا أدري صحيح، لكن يا أخواني أغلب النظار الآن مرجحون، يعني ينظر في القول والقول الآخر والدليل والدليل الآخر وحجة كل واحد من الاثنين بعدين يرجح قول. هذا يا إخواني أغلبهم إيه؟ متبع. أغلبهم متبع، والمتبع في عصرنا له شأن، له شأن. وبعدين يأتي المجتهدين للمذاهب أو في المذاهب. خلاص كده يا إخواني. طيب يبقى عندنا مجتهد متبع ها مقلد. ما وضع التقليد؟ يعني متى يقع التقليد؟ في أي المواضع يقع التقليد؟ يقول يكون التقليد في موضعين. يعني كم موضع إخواني الآن أقلد فيهم؟ اثنين فقط. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد عام. لو قلت له ابحث عن حكم الشرعي لا يعرف، قلت له ابحث عن حكم الشرعي لا يعرف. يعني انت الان يا اخواني لو جئت لعامي وقلت له خذ هذا الكتاب ففيه حكم مسألتك، يستطيع، هو أقل من ذلك. طب لو قلت لأحد إخواني خذ هذا الكتاب ففيه حكم مسألتك، يستطيع، متبع، أقل أعلى، أقل من المجتهد وأعلى من المقلد، صحيح يا غني؟ فالآن المقلد عامي لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، فرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم فرضه أن يسأل أهل الذكر. طب من لماذا قلنا فرضه؟ لأن رب العالمين قال فاسألوا، فاسألوا، وهذا فعل أمر يفيد الوجود. لكن فاسألوا إن كنتم لا تعلمون وليس إن كنتم تعلمون، ففرض عمي سؤال أهل الذكر. طيب لو أنه سأل غير أهل الذكر لن يأتي بفرض، ولذلك قلنا على المقلد أن يعمل إيه؟ يختار من يثق بدينه وعلمه، لأن صاحب الدين والعلم هو أهل إيه؟ الذكر. طب لو كان قليل العلم أو قليل الدين ليس من أهل الذكر، ورح كده يا إخواني. قال ويقلد أفضل ما من يجده علما وورعا. ففي هذه الحالة يقلد من يا إخواني؟ أفضل الموجودين في العلم والورع. فإن تسوى عنده اثنان، اثنين تسوى في العلم، اثنين تسوى في الورع، خير بينهم، قل له اختار ايه؟ أحدهم، أحدهما. الثاني التقليد أيضا يصح لرجل آخر، أن يقع للمجتهد حادثة، المجتهد وقعت له إيه؟ حادثة، هذه الحادثة تقتضي فورية، لازم يمشي فيها الآن، لازم يكون بها الآن، ولا يتمكن من النظر فيها، ما عندوش وقت للنظر. كأن يكون في صلاة مثلا، ماذا يفعل؟ يجوز له التقليد حينئذ، يبقى حينئذ يجوز له يقري أن يقلد أحد من يثق بعلمه. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون مسألة من أصول الدين، شرط أن يكون شيء بيقاني من أصول الدين. يعني أصول الدين الاعتقاد الذي يجب اعتقاده، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. لكن الراجح أخواني إن هذا أيضا يدخل، ما دام ليس له نظر يدخل. قال والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فمثلا يأتي قول الناس ويختلف عليه الرحمن على عرش السماء، هو لا يدري ما معنى هذه الكلمة، يذهب لأهل الذكر فيسألهم عن ذلك. قال والآية في سياق إثبات الرسالة وهي من أصول الدين، ولأن العمي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، لا يعرف الحق يا إخواني بأدلته، فإن تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا الإيه؟ التقريب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. القاضي يا إخواني سؤال كثير من إخواني يسأله والإجابة عنه الآن، هل يجب علي اتباع مذهب من المذاهب؟ سؤال بعض إخواني يسأل، الإجابة تأتي الآن. يقول أنواع التقليد، التقليد نوعان، نوع عام وخاص. يبقى النوع الأول يا إخواني عام، والثاني خاص. ما معنى كلمة عام؟ يعني يعم أمره في جميع المسائل. طب وخاص؟ في مسألة، في قول. قال فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بوطته وعزائمه في جميع أمور دينه، ده ليه قولي العام. طب ايه حكم هذا الالتزام العام، التقليد العام هذا؟ قال وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعظم الاجتهاد في المتأخرين. إلا أغلقوا باب الاجتهاد يا أخواني، لأن باب الاجتهاد ادعي إغلاقه من قبل عصر النووي، قالوا خلاص باب الاجتهاد أغلق، يعني الشهاد المطلق. لكن فتح باب الاجتهاد في المذهب وليس مجتهد المذهب أيضا. طيب لما قالوا هذا كل الناس الآن ينبغي عليهم أنهم يأخذوا إيه؟ كل واحد يلتزم مذهب من المذاهب ويقلله بالعزائم والرخص. هذا القول اللي يقول الأول. ومنهم من حكى تحريمه يحرم هذا. طب ليه؟ لأن باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، ولم يخلو زمان من قائم لله بالحجة. خلاص؟ طيب هذه واحدة. الأمر الثاني نسأل، المذاهب هذه حجة؟ قولها ليس بحجة. طيب يجوز تقليدها عند عدم الحجة أو عند فهم على فهم الحجة. إذا لما أقول لك التزم هذا المذهب بكل ما فيه، يبقى ألزمتك باتباع ما ليس قوله حجة. قال ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجواز فيه ما فيه. يعني حتى لما تقولش بالوجوب قل بالجواز فيه نظر. خلاص كده يا إخواني؟ قال ومن التزم مذهبا معينا. طبعا ايه الراجح يا اخواني؟ اي القولين الراجح؟ اي القولين الراجح؟ الثاني. لكن في التعلم يا اخواني ينبغي ان يكون معنا مذهب من المذاهب المعتبرة حتى نستطيع التعلم. ليه يا اخواني؟ لان هذه المذاهب قدمت، لكن ليس معنى التعلم ان تلتزمها بالعزائم والرخص، والا لما صار لنا ان ايه؟ ان نخالف. مرت معنا كم مسألة خالفنا فيها؟ مرت معنا كم مسألة خالفنا فيها المذهب؟ كثير. طب لماذا؟ اتباعا للدليل. يبقى نحن انما ناخذ هذا المذهب ايه؟ تعلما وليس التزاما واتباعا. خلاص كده يا اخواني؟ الجواب، الجواب الراجح الجواب. قال ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليل لعالم اخر افتى، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع الهوى. يعني الان انت خدت مذهب وبعدين خلفت المذهب. طيب خلفت المذهب هذا تقليل لعالم؟ لا. طب وانت عام؟ طيب الثانيه استدليت بدليل خلاف المذهب؟ لا. طيب لماذا خالفت المذهب؟ الإجابة اتباعا للهوى. يبقى في هذا الحال لا يجوز الايه؟ المخالف. قال فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، حدثت بعض الادله ورجح له قول على قول، اما بالادله المفصله ان كان يعرفها ويفهمها، وإما أن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قوله عن قول إلى قول مثل إيه؟ لمثل هذا. يعني يخرج من مذهب لمذهب لمثل إيه؟ لمثل هذا. طبعا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. خلاص كده يا إخواني؟ طيب الثاني والخاص، التقليد الخاص ايه هو؟ قال ان ياخذ بقول معين في قضيه معينه، ياخذ بقول واحد في قضيه واحد، اي ياتي لشيخ من الشيوخ ويساله ايه في هذه القضيه بعينها، فهذا جائز ان عجز عن معرفه الحق. لكن لو كان يعرف الحق لا يجيب له السؤال لانه مجتهد. قال والخاص ان ياخذ بقول معين في قضيه معينه، فهذا جائز إن عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك من المشقة العظيمة مع المشقة العظيمة. وراح كده يا إخواني؟ طيب تفضل. لا، إن تبين له الحق بدليله قال بالحق، انت بين له الحق بدليله، قال بالحق وأفتى به نفسه. لا، هذه ليست التواضع، هذا ليس التواضع. هذه الاتباع من قوله ليس بايه بدليل الا ان يشك، فنقول ايه ترجع من قوله ايه اوثق. الان فتوى المقلد، قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا، واهل الذكر هم اهل العلم، والمقلد ليس من اهل العلم المتبوعين وانما هو تابع لغيره. ولذلك اخواني الزرقشي في البحر المحيط او الزرقشي في البحر المحيط ينقل قولا عن ابن دقيق العيد يقول فيه نقلة الفقه من كتبه ليسوا فقهاء ولكنهم نقلة فقه. يعني اخواني واحد يحفظ مذهب كما يحفظ المذهب ودليل المذهب كما يحفظ اسمه، هذا يسميه ابن دقيق العيد نقلة فقه. يعني مثلا يقول قول احمد كذا ودليله كذا، هل نقل يا اخواني فقه وليس بثقيل. وكذلك ينقلها الزرقشي عن اخر في البحر المحيط ويؤيدها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. البحر المحيط في أصول الفقه في المجلد الأول في أول 100 صفحة، تستطيع أن تصل إليها بسهولة إن شاء الله. ورحمة يا أخواني، فليقول هؤلاء نقل الفقه وليسوا فقهاء. طيب نقل الفقه وليس فقيه، يجوز له الفتوى؟ لا يجوز له الفتوى، لأن الفتوى إنما اقتصد بأهل الذكر، يعني الذي يستطيع أن ينظر في الدليل ما ترجحت له المسألة بدليله، هذا هم أهل، هؤلاء هم أهل الذكر. حافظ الدليل لكن ليس له نظر. هو احنا الآن يا إخواني أهل الذكر من له نظر في الدليل ولا نقل الدليل؟ لا، من له نظر في الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه لا إلى من هو أفقه. طب هو حامل فقه، حافظ الدليل ولا مش حافظ الدليل؟ حافظ الدليل، حافظ الدليل من السنة لكن ليس بفقيه. الآن يا إخواني يؤيد المصنف قوله بقول ابن عبد البر، قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. وكل يقول المقلد حافظ المسألة بدليله، هذا مقلد. وأن العلم معرفة الحق بدليله، يعني تعرف الحق وتعرف الدليل وموضع حجة في هذا الدليل. قال ابن القيم، يعني وقال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل وليس عن تقليد. العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل وليس عن تقليد، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. الفتوى بالتقليد فيها ثلاثة أقوال نقلها ابن القيم رحمه الله يرحمه الله. أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد. لماذا؟ قال لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. أكثر الأصحاب يعني أكثر الحنابلة. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. يعني بالنسبة للنفس يجوز، طب والغير لا يجوز. طب لماذا يقول بالنسبة للنفس يجوز؟ لأنه لو سأل بعض أهل العلم هو سأل أيضا الكتاب وسأل المذهب، لكن لو كان هذا الرجل أوثق ويعرف الدليل ويعرفه فينبغي عليه إيه؟ أن يسأل. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهذا يقولي أصح الأقوال، عند الحاجة وعند عدم العالم المجتهد في هذه الحالة يجوز الفتوى الايه بالتقليد. يعني يجوز لمثل هذا من علم المذهب وعلم دليل المذهب وعلم المسألة وعلم دليل المسألة واشتدت الحاجة إليه وليس هناك مجتهد، فهذا عند ذلك عند هذا الوضع يجوز له الايه؟ الإفتاء. وهو أصح الأقوال وعليه العمل، يعني عليه عمل الايه؟ الناس لعزة المجتهد. انتهى كلامه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. إخواني، من الأخطاء التي نقولها كلنا نسمي مثل هذا رسالة، وإنما الرسالة التي ترسل، الرسالة التي ترسل كرسالة الشافعي التي أرسلها لبعض أهل العلم. طيب رسالة الشافعي ما حجمها؟ كبير. الصلاة عبد الرحيم بن مالك كانت كبيرة، كتاب، لكن لا أرسلت سميت إيه؟ رسالة. أما هذا الصغير فكان السلف يسمونه جزءا، يعني كتاب بهذا الحجم الصغير كان السلف يسمونه جزءا، وهنا المصنف سماه إيه؟ مذكرة وجيزة. مذكرة لأنها تذكر، وإنما تكون مذكرة لو كتبت عن كتاب. يعني ما تسميها مذكرة يا إخواني؟ لو كتبت عن كتاب، يعني لو أني الآن أخذت هذا وكتبت عنه بعض تفصيل بعض المسائل واختصرت بعض المسائل أسميها إيه؟ مذكرة لهذا الكتاب. أما لو كان شرحا فيبقى شرح لهذا الإيه؟ الجزء. واضح يا إخواني؟ فقال: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكمل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله. ونسأل الله تعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يجزيه عن المسلمين خيرا بما فعل وبما قدم في تدريسه للعلم، فقد كان يبذل جهده حتى في اللحظات الأخيرة من عمره ومن حياته، فقد كان يدرس في الحرم النبوي، نراه وحوله طاقم طبي، ويخرج من الشيخ إبرة توصل ببعض المحاليل، وهو يجلس يعلم الناس في الحرم المكي. فجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. وبه إن شاء الله تعالى يكون قد تم شرحنا على هذه الجزء اللطيف الجميل لشيخنا محمد الصالح بن عثيمين، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان.